عن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: لقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، أو أن نستنجي باليمين، أو أن نستنجي بأقل من 3 أحجار، أو أن نستنجي برجيع أو عظم. رواه مسلم. سلمان الفارسي رضي الله عنه ابن ملك، ملك فارس، نشأ في ترف، وأبوه دلله ويحبه ولا يصبر عنه، حتى أنه منعه من الخروج من البيت. وسلمان رضي الله عنه له شغف بالمعرفة، فما مكنه أبوه من الخروج. ولما خرج تعرف على بعض النصارى، وديانة النصارى ديانة حق المتمسك منهم بها قبل مبعث محمد صلى الله عليه وسلم، وأما الفرس فهم مشركون. فأعجب بديانتهم وحاول التخلص من أبيه وتخلص سرا وذهب مع النصارى وسأل عن أعلم من يوجد منهم فدل على شخص، فذهب إليه. ولما حضرته الوفاة قال له: من توصيني بأن ألحق به؟ فأوصاه بآخر ثم الآخر أوصاه بآخر، وعمر سلمان رضي الله عنه. قيل كان عمره 250 سنة أو 350 سنة. وآخرهم قال: لا أعرف على وجه الأرض من هو على الحق وعلى مثل ما نحن عليه، إلا أنه أضل مبعث نبي سيبعث في جزيرة العرب، فإن أدركته فاتبعه. فحاول الخروج إلى المدينة فالتقى بأناس فاستأجرهم على أن يوصلوه، وفي الطريق خانوه وباعوه على أنه رقيق مولى، وتناقلته الأيدي من يد إلى يد حتى كان في يد يهودي، وهذا اليهودي في المدينة. ففرح حينما كان في المدينة حسب ما وصف له صاحبه مكان مبعث النبي صلى الله عليه وسلم وهجرته. فجاء الخبر بوصول النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وهو رقيق عند يهودي، فسنحت له الفرصة بأن يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليستطلع الخبر. فجمع شيئا من طعام وأتى به إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: هذه صدقة، وقد عرفت أنك غريب في هذه البلاد وأحب أن أتصدق عليك بهذا. فدفعه النبي صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه وقال: كلوا، ولم يطعم منه شيء. وقال سلمان: هذه واحدة، لأنه قيل له أنه لا يأكل الصدقة. ثم بعد فترة جاء وجمع طعاما وقال: هذا هدية. فأكل منه النبي صلى الله عليه وسلم وأكل منه الصحابة. فقال: هذه الثانية. بقيت الثالثة خاتم النبوة بين كتفيه. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة أحد الصحابة في البقيع وعليه رداؤه، فجاء سلمان هذا يدور حول النبي صلى الله عليه وسلم، فأدرك النبي صلى الله عليه وسلم مقصده وأنه يريد أن يتعرف، فأرخى عليه الصلاة والسلام رداءه، فظهر خاتم النبوة بين كتفيه، فانكب عليه سلمان رضي الله عنه يقبله ويشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ولكنه مملوك ليهودي، ماذا يصنع؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: كاتب على نفسك، يعني اشتر نفسك من اليهودي. فاشترى نفسه بأن يغرس له 300 نخلة و40 أوقية من الذهب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة: أعينوا أخاكم في النخل. فجمع سلمان رضي الله عنه بمعونة الصحابة رضي الله عنهم على النخيل، جمع النخل. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: احفر الحفر ولا تضع شيئا منها حتى آتيك. لأنه مشروط عليه على الحياة، على أن تكون حية، ما يعطيه نخل ميت. فحفر الحفر، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة رضي الله عنهم وهم يناولون النبي، ويضع النبي صلى الله عليه وسلم بيده الكريمة النخلة في موقعها، فما مات منهن واحدة. وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قطعة من ذهب صغيرة، فقال أين الفارسي؟ فجيء به فقال خذ هذه سدد دينك. قال وما تصنع هذه بديني؟ دينه كثير وهذه يسيرة. قال سيوفي الله عنك، وكما قال صلى الله عليه وسلم. فوزن منها المطلوب وبقي منها بقية، مع أنها في رأي العين صغيرة، لكن ببركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، فصار من خيار الصحابة رضي الله عنهم ومن عظمائهم. وعندما كانوا في حفر الخندق الذي أشار به هو رضي الله عنه، لأن العرب ما كانت تعرف الخنادق حول المدن، وإنما لما تحزمت الأحزاب جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إن إذا جاءنا عدو لا نستطيع مقابلته خندقنا على أنفسنا، حفرنا حفرة ما تستطيع أن تفوت أن تمر الخيل بها. فأشار بحفر الخندق، فكان الصحابة يحفرون مع النبي صلى الله عليه وسلم، ووزعهم عليه الصلاة والسلام، أعطى المهاجرين نصيب والأنصار نصيب، فتشاجر فيما على ما قيل بين الأنصار والمهاجرون. الأنصار يقولون سلمان منا لأنه من أهل المدينة وأسلم في المدينة، والمهاجرون يقولون سلمان منا لأنه هاجر من فارس يبحث عن الدين الحق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم سلمان منا أهل البيت، تكريما له رضي الله عنه وأرضاه. وكان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم ويصحبه كثيرا رضي الله عنه وأرضاه. يقول لقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة بغائط أو بول. هذا الحديث يعطينا شمول الشريعة الإسلامية لكل صغيرة وكبيرة، ما ترك صلى الله عليه وسلم شيئا يعلمه خيرا للأمة إلا وبينه لهم ودلهم عليه، ولا شرا يعلمه صلى الله عليه وسلم شر للأمة إلا وحذرهم منه وبينه لهم. بين لهم الآداب والأخلاق، بين لهم الصلاة والزكاة والحج، أركان الإسلام، كما بين لهم كيفية قضاء الحاجة، وكيف يجلس الإنسان إذا أراد أن يبول أو يتغوط، وكيف يتنزه من البول والغائط، وبأي شيء يستعمل اليمين وبأي شيء يستعمل اليسار. ما ترك صغيرة ولا كبيرة إلا وضحها عليه الصلاة والسلام. ما بين العظائم والأمور الجليلة وترك الحقائر، لا، ما ترك شيئا إلا وبينه عليه الصلاة والسلام. ففي هذا الحديث الصحيح يقول سلمان رضي الله عنه نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة بغائط أو بول. القبلة ما هي؟ هي الكعبة شرفها الله، هذه البنية. نهانا أن نستقبلها ليستشعر المسلم في جميع أحواله تعظيم بيت الله، فهو معظم عند الله ومعظم عند رسول الله ومعظم عند عباد الله المؤمنين. الإنسان في حال قضى حاجة يكشف عن عورته، ما يوجه عورته إلى جهة الكعبة، ينحرف ولا يستدبرها كما سيأتي في الحديث الآخر، يعني ما يجعل الكعبة أمامه ولا يجعل الكعبة خلفه عند قضاء الحاجة، وإنما يجعلها على اليمين وعلى الشمال بغائط. الغائط هو البراز الذي يخرج من الدبر، والبول هو البول الذي يخرج من القبل. أو أن نستنجي باليمين، نهانا أن نستنجي باليمين، والاستنجى هو غسل مكان الخارج من بول أو غائط. واليمين تسلم بها على الرجال، واليمين تأكل بها وتشرب بها، فما يليق أن تجعلها لقبولك أو دبرك، وإنما تنزحها. أو أن نستنجي باليمين، الاستنجاء ومثله الاستجمار، والاستنجاء هو الغسل بالماء، والاستجمار هو المسح بالحجارة أو نحوها من منديل أو تراب أو خشبة أو نحو ذلك، أو أن نستنجي بأقل من 3 أحجار. إذا لم يكن يريد الإنسان الاستنجاء بالماء واستنجى أو استجمر بالحجارة، فالحجر الواحد ما يكفي والحجران لا يكفيان والثلاثة أقل الكفاية، فإن لم يكفي تكفي فيزيد رابعا وخامس، فإن لم تكفي فيزيد خامسا سادسا وسابعا، ويستحب قطعها على وتر. وجاء كيفية استعمال 3 الأحجار، حجران للصفحتين، صفحتي الدبر، والحجر الثالث للوسط للمخرج حتى يكون نظيفا، فيمسح الصفحتين حتى لا ينتشر ثم يمسح الوسط، فإن أنقت 3 فبها، وإن لم تنقي فيزيد. والإنقاء هو أن يبقى أثر لا يزيله إلا الماء، هذا معفو عنه، أما الأثر الذي يزيله الحجر أو التراب فلا يعفى عنه بل لابد من إزالته، لأن الإنسان بعد الخارج يكون في دبره أثر، فهذا الأثر يمسحه بثلاثة الأحجار، فإن أنقاه ولم يبق فيه إلا شيء لا يزيله إلا الماء فهو معفو عنه، وإن بقي شيء يزيل غير الماء فيكرر المسح حتى يزيله. وثلاثة الأحجار ليست بلازمة، وإنما المطلوب 3 مسحات على ما جاء، يعني ولو بحجر ذو شعب، فمثلا حجر له شعب متعددة 3 أو أكثر يكفيه واحد، لأن المهم أن يكون 3 مسحات منقية، فإن لم تنقي فيزيد. أو أن نستنجي برجيع. ما هو الرجيع؟ الرجيع هو ما يخرج من الدابة مثل الغائط من الإنسان، يعني رجيع الدابة يطلق على ما مثل رجيع البقر أو رجيع البعير أو رجيع الحمار، هذا يسمى رجيع، يعني الذي يخرج منه البعر أو الدمن التي تخرج من دبر هذا الحيوان. أو عظم، كذلك العظم منهي عن الاستنجاء به والاستجمار. لما جاء في الرجيع أنه رجس، وجاء أنه طعام دواب إخواننا من الجن فلا نقدره عليهم، وممكن يقال أنه رجس لأنه لا يطهر، ماذا منهي عن استعماله فهو لا يطهر، وممكن أن يقال لأنه طعام إخوان حيوانات إخواننا من الجن، لأن إذا استمرنا به قدرناه عليهم وأفسدناه، ولهم حق علينا بأن لا نؤذيهم كما أن لنا حق عليهم بأنهم لا يؤذوننا، ومن آذاهم منا فقد يستحلون أذاه ويتسلطون عليه وهم يروننا من حيث لا نراهم، فمن آذاهم بشيء مما يتأذون به فإنهم يتسلطون عليه ويستحلون أذاه، فيحسن للمسلم كما أنه منهي عن أن يؤذي إخوانه المسلمين من الإنس فهو منهي كذلك عن أن يؤذي الجن. فالرجيع لا يطهر من ناحية، أولا لأنه قد يكون نجس مثل رجيع الحمار، رجيع الحمار نجس، وأما رجيع ما يؤكل لحمه فهو طاهر مثل ذمن الغنم وذمن البقر وذمن البعير، ما يخرج من البقر والإبل والبعير والغنم هذا طاهر، لكن نهينا عن الاستجمار به لئلا نقدره. والعظم كذلك، العظم معلوم معروف منهي عن الاستجمار به لأنه قد يكون عظم النجس، والنجس ما يطهر، هو نجس في نفسه، وقد يكون عظم طاهر لكن لكونه طعام إخواننا المسلمين من الجن يجدونه أوفر ما يكون لحما من حيث لا نراه ولا ندركه. نحن نرمي العظم بعدما نأخذ لحمه نرميه، هم يجدونه أوفر ما يكون لحما بمنطوق النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا استجمرنا به قدرناه عليهم وأفسدناه عليهم، فلا نؤذيهم في طعامهم ولا نؤذيهم في طعام حيواناتهم. قد يقول قائل نحن نرى العظم رجيع يعني يابس ما في شيء، كيف يكون لحم؟ نقول أخبرنا بذلك نبينا صلى الله عليه وسلم، ويجب علينا أن نصدق بما أخبر به عليه الصلاة والسلام. والأمور الغيبية ما ندركها ويجب على الإيمان بها. فمثلا اثنان في قبر واحد، ربما يكون الإنسان نبش القبر لحاجة أو فتحه من غير قصد أو نحو ذلك، ما يرى فيه إلا ميتين مثلا، ما يميز بينهم، واحد في روضة من رياض الجنة والآخر في حفرة من حفر النار، وهذا لا يدري عن هذا وهذا لا يدري عن هذا. كذلك ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من أحوال الجن يجب علينا الإيمان به. وإن لم نرهم ولا ندركهم، فخبر النبي صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق يجب علينا الإيمان به. فهذه الآداب الكريمة بينها لنا نبينا صلى الله عليه وسلم، وبين لنا كل ما نحتاج إليه من أمور ديننا ودنيانا. واستقبال القبلة داخل البنيان أو خارج البنيان فيه تفصيل سيأتي إن شاء الله. نعم. وين أنت يا عمر؟ وعن سلمان، وهو أبو عبد الله سلمان الفارسي ويقال له سلمان الخير مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أصله من فارس، سافر لطلب الدين وتنصر وقرأ الكتب، وله أخبار طويلة نفيسة، ثم تنقل حتى انتهى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فآمن به وحسن إسلامه، وكان رأسا في أهل الإسلام، وقال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم سلمان منا أهل البيت، وولاه عمر على المدائن، وكان من المعمرين، قيل عاش 250 سنة وقيل 350 سنة، وكان يأكل من عمل يده ويتصدق بعطائه. مات بالمدينة 50، وقيل يحرص رضي الله عنه على أن يأكل من كسب يده يعني من عمل يده، يعمل يشتغل، وإن كان أميرا في خراسان فهو يعمل بيده ويأكل من كسب يده ويتصدق بما يأتيه من بيت المال رضي الله عنه. قال لقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، المراد أن نستقبل بفروجنا عند خروج الغائط أو البول، أو نستنجي باليمين، وهذا غير النهي عن مس الذكر باليمين عند البول الذي مر، أو نستنجي بأقل من 3 أحجار. الاستنجاء إزالة النجو بالماء أو الحجارة، أو نستنجي بالرجيع وهو الروث أو عظم، رواه مسلم. الحديث فيه النهي عن استقبال القبلة وهي الكعبة كما فسرها حديث أبي أيوب في قوله فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة فننحرف ونستغفر الله، وسيأتي. ثم قد ورد النهي عن استدبارها أيضا كما في حديث أبي هريرة عند مسلم مرفوعا إذا جلس أحدكم لحاجته فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها، وغيره من الأحاديث. واختلف العلماء هل هذا النهي للتحريم أو لا، على 5 أقوال. الأول أنه للتنزيه بلا فرق بين الفضاء والعمران، فيكون مكروها، يعني أن النهي هذا للتنزيه وليس للتحريم، يعني أنه ينهى تنزيها للكعبة وليس تحريما على المرء، هذا قول وهو قول ضعيف. نعم. وأحاديث النهي محمولة على ذلك بقرينة حديث جابر رأيته قبل موته بعام يستقبل القبلة، أخرجه أحمد وابن حبان وغيرهما، وحديث ابن عمر أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبلا لبيت المقدس مستدبرا للكعبة متفق عليه. وحديث عائشة فحولوا مقعدتي إلى القبلة، المراد بمقعدته ما كان يقعد عليه حال قضاء حاجته إلى القبلة. قالوا هذه الصوارف تصرف النهي الوارد عن التحريم إلى التنزيه. الثاني أنه محرم فيه ما لظاهر أحاديث النهي، والأحاديث التي جعلت هذا القول الآخر أنه يحرم سواء كان داخل البنيان أو خارج البنيان لهذا الحديث. نعم. الثاني أنه محرم فيهما لظاهر أحاديث النهي والأحاديث التي جعلت قرينة على أنه للتنزيه محمولة على أنها كانت لعذر ولأنها حكاية فعل لا عموم لها. الثالث أنه مباح فيهما قالوا وأحاديث النهي منسوخة بأحاديث الإباحة لأن فيها التقييد بقبل عام ونحوه واستقواه في الشرح. الرابع يحرم في الصحاري دون العمران لأن أحاديث الإباحة وردت في العمران فحملت عليه وأحاديث النهي عامة وبعد تخصيص العمران بأحاديث فعله التي سلفت بقية الصحاري على التحريم. وقد قال ابن عمر والأولاها والله أعلم التفريق بين البنيان وخارج البنيان فيحرم في خارج البنيان في الصحراء ويجوز داخل البنيان لوجود الستر. وسيأتي هذا إن شاء الله في حديث أبي أيوب الذي سيأتي بعد هذا إن شاء الله. نعم. قال ابن عمر إنما نهي عن ذلك في الفضاء فإذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس به. رواه أبو داود وغيره. وهو هذا القول ليس بالبعيد لبقاء أحاديث النهي على بابها وأحاديث الإباحة كذلك. الخامس الفرق بين الاستقبال فيحرم فيهما ويجوز الاستدبار فيهما وهو مردود بورود النهي فيهما على سواء. فهذه خمسة أقوال أقربها الرابع. وقد ذكر عن الشعبي أن سبب النهي في الصحراء أنها لا تخلو عن مصل من ملك آدم أو جني فربما وقع بصره على عورته. رواه البيهقي. وقد سئل أي الشعبي عن اختلاف الحديثين حديث ابن عمر أنه رآه يستدبر القبلة وحديث أبي هريرة في النهي فقال صدقا جميعا. أما قول أبي هريرة فهو في الصحراء فإن لله عبادا ملائكة وجنا يصلون فلا يستقبلهم أحد ببول ولا أغائط ولا يستدبرهم. وأما كنفكم فإنما هي بيوت بنيت لا قبلة فيها وهذا خاص بالكعبة. وقد ألحق بها بيت المقدس لحديث أبي داود نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن استقبال القبلتين بغائط أو بول وهو حديث ضعيف لا يقوى على رفع الأصل. وأضعف منه القول بكراهة استقبال القمرين لما يأتي في الحديث 88 والاستنجاء باليمين تقدم الكلام عليه. وقوله أو نستنجي بأقل من 3 أحجار يدل على أنه لا يجزئ أقل من 3 أحجار. وقد ورد كيفية استعمال 3 في حديث ابن عباس حجران للصفحتين وحجر للمسربة وهي بسين مهملة وراء مضمومة أو مفتوحة مجرى الحدث من الدبر. وللعلماء خلاف في الاستنجاء بالحجارة فالهادوية على أنه لا يجب الاستنجاء إلا على المتيمم أو من خشي تعدي الرطوبة ولم تزل النجاسة بالماء. وفي غير هذه الحالة مندوب لا واجب وإنما يجب الاستنجاء بالماء للصلاة. وذهب الشافعي إلى أنه مخير بين الماء والحجارة أيهما فعل أجزأه. وإذا اكتفل بالحجارة فلا بد عنده من 3 المسحات ولو زالت العين بدونها. وقيل إذا حصل الإنقاء بدون 3 أجزاء وإذ لم يحصل بـ3 فلا بد من الزيادة ويندب الإيتار. ويستحب التثليث في القبل والدبر فتكون 6 أحجار وورد ذلك في حديث. قلت إلا أن الأحاديث لم تأتي في طلبه صلى الله عليه وسلم لابن مسعود وأبي هريرة وغيرهما إلا بـ3 أحجار وجاء بيان كيفية استعمالهما في الدبر ولم يأتي في القبل. ولو كانت 6 مرادة لطلبها صلى الله عليه وسلم عند إرادته التبرز ولو في بعض الحالات. فلو كان حجرا له 6 أحرف أجزأ المسح به. ويقوم غير الحجارة مما ينفي مقامها خلافا للظاهرية فقالوا بوجوب الأحجار تمسكا بظاهر الأحاديث. وأجيب بأنه خرج على الغالب أنه المتيسر ويدل على ذلك نهيه أن يستنجي برجيع أو عظم ولو تعينت الحجارة لنهي عما سواه. وكذلك نهى عن الحمم فعند أبي داود مر أمتك ألا يستنجوا بروثة أو حممة فإن الله تعالى جعل لنا فيها رزقا. فنهى صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وكذلك ورد في العظم أنها من طعام الجن كما أخرجه مسلم من حديث ابن مسعود وفي أنه قال صلى الله عليه وسلم للجن لما سألوه الزاد لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه أوفر ما يكون لحما وكل بعرة علف لدوابكم. ولا ينافيه تعليل الروثة بأنها ركس في حديث ابن مسعود لما طلب منه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأتيه بثلاثة أحجار فأتاه بحجرين وروثة فألقى الروثة وقال فقد يعلل الأمر الواحد بعلل كثيرة. ولا مانع أيضا أن تكون رجسا وتجعل لدواب الجن طعاما. ومما يدل على عدم النهي عن استقبال القمرين الحديث الآتي. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.